إذا كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم السابقة في الغلو والتقسيم، فكذلك أهل السنة هم وسط بين الفرق كلها بين الغلو والتقسيم. ذكر من أمثلة الوسطية عند أهل السنة أنهم وسط بين أهل التعطيل من الجهمية وأهل التمثيل المشابهة. هذه مسألة أخذها في الدرس الماضي. المسألة وعرفنا شنو وسطية المسلمين بين الجهمية والمشبهة، لأن الجهمية انفوا الصفة جميعها، والعكس المشبهة أثبتوا ولكنهم شبهوا الله بخلقه. أهل السنة أثبتوا دون تشبيه، إذا خالفوا هاته وهاته. والمسألة الثانية قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، بين الجبرية والقدرية، وهذه أيضا أخذناها في الدرس الماضي. شكون يعقل على ما أخذناه في الدرس الماضي في هذه المسألة ويبين لي وسطية أهل السنة بين هاتين الفرقتين؟ وأنا أذكر أننا كنا كتبناها في السنة. من هم الجبرية؟ الإنسان أيوة قدرة الخالق أيوة. وقالوا إن الإنسان مجبور، لذلك اسمه جبرية. قالوا مجبور بمعنى أنه مسير، لأنه لا قدرة له ولا إرادة، إذن هو مسير. إذا فعل الخير فالله تعالى هو الذي قدر إليه، وإذا فعل الشر فكذلك نسب الخير أيوة كل شيء نعم بالضبط. إذن هذا سلبوا قدرة المخلوق وأثبتوا قدرة الخالق، هؤلاء هم جبرية وهم فرقة من القدرية. الفرقة الثانية هم النفاة بالعكس وأثبتوها للمخلوق. أيوة إذا الإنسان عندهم هو الذي يخلق، فجعلوا خالقا مع الله، لذلك كانوا هم مجوس هذه الأمة. هم جوفاة نعم، لأنهم نفوا قدرة الله، لذلك هم جوفاة، لأنهم جفوا الله عز وجل بنفي قدرته سبحانه وتعالى. الإنسان مخير لأفعاله وكل شيء. الإنسان مخير في كل شيء عندهم. إذا أثبتوا عكس الجبرية، هؤلاء أثبتوا قدرة للمخلوق ونفوا عن الخالق، وقالوا إن المخلوق هو الذي يفعل يخلق أفعاله، هو الذي يخلق أفعاله. أهل السنة ماذا قالوا؟ أثبتوا قدرة الخالق وقدرة المخلوق وجعلوا قدرة المخلوق مرتبطة بقدرة الخالق. لا تنفذ وما تشاءوا إلى ذلك. إذا ما شاء الله، إذا فهمكم هذه المسألة جيدة. المسألة الثالثة هذه أظن هي التي توقفنا عندها. وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. في باب وعيد الله، إيش معنى باب وعيد الله؟ يعني في باب العقاب، الآيات والنصوص الدالة على الوعيد، العقاب، إذا عصيت على فلك كذا وإذا كفرت فلك كذا وهكذا. Thank you. العبد حتى وإن كان كافرا إن شاء الله عز وجل يعني أن يغفر له ويدخل جنته فمات ولا لا لا يعني أنا بغيت نقصد بأن هذا الاختصاص هو من اختصاص الله عز وجل ولم يخصص العبد يعني فالله عز وجل هو الحاكم وليس هو الذي هو الحاكم وهو الحكيم نعم سبحانه يتصرف بحكمة لكن طبعا ثبتت على النصوص بأن الإنسان إذا مات كافر لا يغفر الله إذا مات كافر بنصوص رب العالمين هو الذي قالها يعني حكم فيها بأن هذا الإنسان إذا مات كافر ثبتت له على الكفر لا يغفر الله له يعني أما من مات ليس على الكفر ولكنه مات من أكبر العصاة هذا رب العالمين خلى له باب المغفرة قال لك ممكن هذا رب العالمين يغفر له إذا شاء ولكن هو يستحق العذاب لأنه النصوص وعيد تبين بأن من سرق كذا من زنى من إلى آخره له العقاب هذا ابتداء ولكن رب العالمين إذا شاء أن يغفر له شاء نعم نقول يا أستاذ إن هذا الذي قرر الله عز وجل أن الكافر له نعم ولكن ما نقول عن من باب يعني إن قيل قال مثلا يعني من باب العقل يقال للوعيدية بأن الله عز وجل يعني هو الذي له نعم سلطة التصرف نعم يعني طيب هي واضحة طبعا نزيد نوضحها إذا قلنا الآن السنة في وسط في باب الوعد والوعيد بين فرقتين هما المرجئة و الوعيدية من القدرية ومن وافقها خوارج على رأسه المرجئة شرعا لما نبدأ ديانا في الإيمان يقول لك الإيمان هو إذا شهد الإنسان بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو مؤمن كامل الإيمان طيب الصلاة قال لك لا تؤثر الأعمال الصالحة أو السيئة هو معلش علاش قالوا هذا لأن هذا المذهب هذا هو نشأ كرد فعل عن المذهب الأول لما شافوا الواعيين كيكفروا مرتكب المعاصي بسبب ماذا؟ بسبب الاعمال بسبب هذا الفسق والفجور وكذا جاو هذو باش يردوا عليهم ردوا عليهم عقلا بالعقل ماشي بالشرع ردوا عليهم عقلا قالوا هذه الاعمال اللي جعلتكم تكفروا مسلم يقول لا اله الا الله بسبب ارتكابه المعصيه هذه الاعمال احنا عدنا غادي نخرجوها من الايمان لا تدخل في الايمان ولا تؤثر في الايمان لان الايمان هو الايمان بالغيبيات الاعمال ما عندهاش دخل هما خطأوا هنا لأنهم حكموا العقل فلذلك قالوا الإيمان القاعدة عندهم أنه لا يضر مع الإيمان شيء والإيمان شنو عندهم؟ الإيمان عندهم قلت خرجوا منه الأعمال الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان عندهم فلذلك قال الإنسان إذا قال أشهد لا إله إلا الله المرجع يقول الإنسان إذا قال أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان بل يكون في إيمانه كأبي بكر كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان علاش قال لك لان الايمان عندنا لا يتجزا الايمان عند هؤلاء لا يتجزا هو كتله واحده شيء واحد لا يتجزا ما فيش هذا ناقص الايمان وهذا كامل الايمان وهذا متوسط الايمان لا ما عندهم شيء عندهم الناس كلهم سواء في الايمان انا مثلا الان ايماني كابي بكر هكذا عندهم والعاصي او العبيد والسكير عنده ايضا ايمان كابي بكر هكذا عندهم لان الايمان لا يتجزا والاعمال ما كتزيد ما تنقص من العدد هذا خطا هذا خطا عندنا نصوص تدل على ان الاعمال تزيد في الاعمال في الايمان ايش الله عز وجل نبدا بالقران فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وكافرون النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الصحابي وقال له يا رسول الله عندما نكون معك نكون في حالة من الإيمان وكذا وكذا وكذا وعندما نخالط ضيعاتنا وأولادنا وكذا يضعف قال لهم لو كنتم تضلون على ما أنتم عليه معي لاستصرح الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم وهذا أظن من أحد الصحابة جاء إلى بلال رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر واشتكى له حاله فقال حنظر قال لقد نافقت قال كذا كذا قال حتى انا اذا حتى انا اشعر بهذا فالمسألة المسلوقة ولكن ساعة وساعة ساعة عندما يكون الإنسان في المسجد أو في بيته يتعبد الله ويقرأ القرآن ويذكر الله راك يكون الإيمان طالع هذه الأعمال هذه ولما يبعد عن هذا الخير راه الإيمان يزيد وهذه واقعية هؤلاء إلا خالفوا في هذه القاعدة وقالوا الأعمال ما تتأثرش في الإيمان تماما هادو مشاو العكس. طبعا هم عندهم الصح في جانب، الصواب في جانب ان الاعمال تؤثر في الايمان، هذا هو الصواب اللي عند هذه الفرقه فقط، ولكنهم غلوا فجعلوا الاعمال الاعمال اللي هي ليست كفريه جعلوها كفريه وتخرج صاحبها من الله بحال المعاصي. احنا عندنا المعاصي كما قال اهل السنه، المعاصي تفسق الانسان تجعله فاسقا ولكن لا تجعله كافرا، لا تجعله كافرا كما ذكرنا هنا عنهم، يكفرونه مثل الخوارج ويجعلونه في المنزله بين المنزلتين مثل المعتزله وغيرهم من القدم. هؤلاء يقول لك المعتزله والقدريه قال لك هو مش كافر ولكن ليس بمؤمن وما بقاش مسلم. نقول له هل كفر؟ يقول لك لا، هو ما كفر فين؟ في حد مخبى بين اصحاب الاعراف، لا في الجنه ولا في النار. إذن هو عندهم ليس بمسلم قطع، أنه خرج من الإسلام ولكن لم يطلقوا عليه كلمة الكفر، فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكفر وبين منزلة الإيمان. وهذه جابوها من عندهم، هذا في الدنيا. وفي الآخرة اتفقوا مع الخوارج ومن وافقهم قالوا هو مخلد في النار، أي إذا دخل النار لا يخرج ويجب على الله أن يخلده في النار، هكذا يقول. إذن هذا هؤلاء أخطأوا في هذا الجانب، وهذا لما هو يرد عليهم أخطأهم في إخراج من أعمال المسلمة الإيمان. أهل السنة انظروا إلى اعتدال أهل السنة، قلت قد وفقوا بين الوعد والوعيد، لأن المشكلة اللي جابت هذه العقيدة هو عدم التوفيق بين نصوص الوعد والوعيد. هؤلاء غلبوا الوعيد مثل قوله تعالى مثلا بعض النصوص الظاهرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له، خلاص هذا ارتكب معصية ماشي كفر، قتل المسلم معصية كبيرة. إذا قال ربي قال كذا كذا إذا هو مخلد فيها، ولكن ما ندروش الجانب الآخر. أيوة ما ندروش الجانب الآخر اللي هو الوعد اللي غلبوا الوعد. انظروا إلى التزام أهل السنة، وفقوا بين الوعد والوعيد ولم يغلبوا احدهما على الاخر، حل غلبت الخوارج وكذا الوعيد وهؤلاء غلبوا الوعد، فقالوا ان مرتكب الكبيره مؤمن فاسق، هو مؤمن لانه لم يخرج من الاسلام وهو فاسق بارتكابه الجرائم والمعاصي وكذا. اذا هذا دليل على ان المعاصي تؤثر في الايمان لانها انقصت ايمانه، طبعا وهي ناقصه. هذا في الدنيا، هذا حكمه في الدنيا، وهو في الاخره تحت مشيئة الله ما دام انه لم يخرج من الاسلام، ما دام انه مات مسلما، ان شاء عذبه لانه يستحق العذاب لانه وقع في الفسق والفجور، ان شاء عدمه وهذا ما يدل به عليه النصوص، وان شاء غفر له لقوله ورحمته وسعت كل شيء كل شيء. نعم. وان الاعمال من الايمان، عندهم الاعمال من صميم الايمان، ان الاعمال من الايمان يزيد، اي الايمان يزيد بها الإيمان إن كانت صالحة، إن كانت أعمال صالحة، وإن قصوا إن كانت طالحة على نفسه. هذا يعني تلخيص ما كان يعني. اسمح لي مش أستاذ، القول بالمنزلة بالمنزلتين هذا قول مشهور عن المعتزلة. نعم صحيح. المعتزلة يدخلون في إطار، يدخلون مع القدرية ولا القدرية هم يدخلون؟ هم المعتزلة من القدرية، حيث عندهم شيء أيضا في الإيمان في القدر، عندهم لخبطة وسوء فهم في القدر، فهم من القدرية. ماشي فرقة مستقلة عن القدرية؟ هي صارت مستقلة لكونها تغلب جانب العقل الاستدلال بالمنطق والفلسفة وكذا، فصار الرمز إليها على أنها في خصوصا في باب الأسماء والصفات. في باب الأسماء والصفات هي فرقة مستقلة، ولكن في باب الوعد والوعيد هي تابعة لفكر القدرية الأول، وهي يقولون هي انبثقت من القدرية أيضا، فهي في باب أو في مسألة مستقلة لأنها هي التي ابتدعت القول فيها، وهي في باب آخر تابعة لمن سبقها كالقدرية الأولى، لأن القدرية نشأوا في آخر عهد الصحابة، فهد أبو عبد الله بن عمر وكذا، لكن المعتزلة في زمن الحسن البصري. المعتزلة الذين خالفوا في قضية الأسماء والصفات وكذا، فكون نشوء من المعتزلة أو مذهبهم في الأسماء والصفات هو متأخر وهذا ينسب إليهم، ولكن في قضية القدر والمخالفة في الوعي هذا متقدم. نعم هم تبعوا فيها غيرهم. فإذا نحن قلنا القدر هو المؤلف ما قالش المعتزلة، قال القدرية ومن تبعهم. طبعا من المعتزلة والخوارج كل من له هذا الفكر، كله من له هذا الفكر تغليب الوعيد عن الوعد فهو يدخل معه. نعم. الله حنا ملي كنا نقراو وما كناش نجبرو شكون يشرح لنا بهذه البساطة هذه. والله ما حنا ماشي معقد هكذا، طريقة ربما طريقة ما واحد المرة واحد الشيخ يشرح لنا ولا باقي في المغرب يشرح لنا هذه المسألة ديال باقي عقل عليها كنت باقي يشرح لنا هذه المسألة ديال الوعي وكذا باش نفهموا هذه المنزلة من المنزلتين. ما فهمناهاش، ما شنو معنى المنزلة من المنزلتين؟ هو غير باش يشرح واحد الشرح غريب. باقي خلينا مثلا عندكم مشيتوا مثلا تقطعوا العنب من الغرسة، قطعتي الحبة ديال العنب، حبة وسقطت هذه الحبة، هي الآن في الهواء قبل أن تسقط فهي في منزلة من المنزل، لا هي بقيت في العنقود ولا هي سقطت في الأرض، فهي منزلة من المنزلتين. وحتى بعض الطلاب لم يفهموا أيضا فكتبوا في الامتحان هذا المثال باش يخرجوا من باب وسط مذهب أهل السنة كذا، قالوا العنبة إذا سقطت فهي فالفكر بقى في العنبة شيء. هو راه كافر لانه هو كتقول بانه مشى الاخره وهو خلد فيه. نعم نعم لا هو راه كافر. علاش؟ لانه خرجوا من الاسلام. راه الانسان اذا خرج من الاسلام معناه كافر، ولكن بحال اللي ما تجرؤوش يقولوا كافر، ما عندهمش الجرأة يقولوا كافر، فقال هو في منزله بين المنزلتين. هذا هو قال: وفي باب وعيد الله بين المرجئه وبين الوعيديه من القدريه وغيره. هو شرح لنا وما تشرح ربما تقرأوا فيه لأنه طولنا شوية فيه. هو واضح إن شاء الله لما تقرأوا غادي تجبروا واضح بسبب هذا التفصيل. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. أنا دابا سبقت الأحداث ولخصتكم المسألتين في مسألة واحدة، لأن يعني الآن غادي نتكلم على أسماء الإيمان والدين، واش مؤمن ولا كافر. إذا حنا شرحنا هذه في قضية، هو تناول في المسألة الأولى غير تغليب جانب الوعد والوعيد ولم يتناول قضية التكفير. إذا في المسألة الثانية قضية التكفير أو عدم التكفير. نعم، واتفقت هنا الحرورية هم الخوارج، يعني الخوارج المقصود بهم الحرورية، لأنهم أول ما خرجوا على علي وخرجوا إلى مكان يسمى حارورة سنسبوا إليه. نعم، فيقال الحرورية يعني الخوارج. والمعتزلة أنا ذكرت لكم. إذا أهل السنة في هذه المسألة قضية الأسماء مؤمن كافر كذا، بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة والجهمية من جهة أخرى، وفي إلى آخره. نظن باين إن شاء الله بسبب هذا التخصيص. نشوفه مثلا أهل السنة. نعم، لم يصطلحوا عليهم كخوارج ولكن أعمالهم أعمال الخوارج. نعم، وأعمالهم أعمال الخوارج أو يسمون بغاة أو، لكن لا تصطلح الناس على تسميه الخوارج عندما خرجوا على علي رضي الله عنه وكونوا دوله وكذا هذه كل سنه. لكن حتى طبعا حتى الذين خرجوا على عثمان هم خوارج، لكن لم يصطلح عليهم في وقتها بانهم خوارج الا بعد خروج علي. مذهب اهل السنه في المسالتين عن صردو، مذهب اهل السنه في المساله الاولى والمساله الثانيه. في المسألة الأولى يقول: مذهب أهل السنة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية، فمن مات على كبيرة عندهم فأمره مفوض إلى الله. عند أهل السنة من مات على كبيرة فأمره، إحنا قلنا تحت مشيئة الله، فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. غير قبل مسألة وفي باب أسماء الإيمان والدين قبل من نعمل لك الملخص ديال مذهب أهل السنة قبلها بسطر أو سطرين وإن عاقبه بها أي بتلك الأعمال فإنه لا يخلد خلود الكفار بل يخرج من النار ويدخل الجنة بل يخرج من النار. إحنا وكذا ما عملناش إن كانت صالحة وهو في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء عاقبه وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا في نعم لكن تؤدي نفس المعنى نفس إن شاء عاقبه ولكن بدون تخليل. نعم إن شاء عاقبه دون تخليل إن شاء عذبه يمكن دون تخليل. يعني تخليد في النار أو في العقاب هذا المقصود يعني دون تخليد وإن شاء غفر له مع التخليد لأن المؤمنين يخلدون في الجنة إن شاء. طيب الملخص في المسألة الثانية مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين يعني بين مذهب المعتزلة والحضورية وبين مذهب المرجئة والجهمية. فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان فقد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية على حساب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وإلا إلا أدعى الطريق بقدر تهاونك وتساهلك وارتكاب المعاصي ينقص إيمانه. نعم فقد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية وحكمه في الآخرة عندهم أنه قد يعفو الله عز وجل عنه فيدخل الجنة ابتداء أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. المسألة الثالثة يقول وهم أيضا وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. أصحاب أهل السنة وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم كفرهم وقوم غلا فيهم فألها بعضهم. فأهل السنة وسط بين من ألها الصحابة كالشيعة الذين ألهوا عليا وبين من كفرهم جميعا كالخوارج بل كالخوارج والشيعة أيضا لأن الشيعة أيضا كفروا جميع الصحابة ما عدا يعني يقولون ستة هم الذين لم يكفرون علي والمقداد وبلال وإلى آخره وسلمان الفارسي. إذن يقولون ستة وفي رواية عندهم سبعة وفي رواية عشرين يعني أقسم عندهم عشرين يقولون الذين لم يكفروا أما جميع الصحابة قد كفروا هؤلاء الشيعة. وفي المقابل أيضا هم من أله عليا رضي الله عنه وأرضاه أله وجعله بمثابة إله ولذلك ثبت أنه حرقهم أو حرق من نسبوا إليه هذا القول بالنار. إذن أهل السنة ماذا فعلوا؟ أحبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا دون أن يبالغوا بإنزالهم منزلة الألوهية. إذن لم يكفروهم بل أحبوهم ولم يغلوا فيهم بأن جعلهم آلهة بل أنزلوهم المنزلتين بين الكفر وبين التأليه وهو الحب الصادق المنزلة التي يستحقون التي أنزلهم الله فيها أنهم بشر وأنهم خير البشر بعد الأنبياء رضي الله عنهم. يقول وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم وربما كفروهم أو كفروا بعضهم والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. إذن الشيعة هم يمثلون تيارين تيار يكفر وتيار طبعا يكفر ونفس التيار يؤله بعض كآل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه. وقد ظهر هؤلاء يعني الشيعة في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم يعني مظهرا إسلامه وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا أو قنبرا. هذا نعم نعم أنا بعضهم بعض نعم من استطاع أن يمسكه، لأنه قالوا فيه قولا عظيما. يقول علي: وعلي كان من القضاة البارعين في الإسلام، وكان ذا رأي سديد يستشيره الخلفاء وكذا، فقال: لم أجد عقوبة ناس مجرمته إلا عقوبة التحريق بالنار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق بالنار. يعني بالنسبة للإسلام كتقوم بها السعودية مثلا هي أعمالها يجب أن تقوم بذلك، لأن الآن يحاربون. نعم، وهم أيضا يحاربون، هم يحاربون ويتحاربون. يعني لا شك لأنه امتداد لغزو خارجي فارسي صفوي يريد أن يغزو العالم الإسلامي كل، فهذا يعني أقل ما يفعل لإيقافهم عند حدهم. لا شك أنه خطر داهم ليس فقط على السعودية وإنما على العالم الإسلامي. هم يبطنون دعوتهم الخبيثة بشعار برفع شعار آل البيت ونصرة آل البيت والسقية، وهم هم يكفرون، هم يسمون التكفيرين، وهم أول من يكفر. هم كفروا المسلمين، كفروا جميع من يحارب ضد بشار في سوريا، ويكفرون المسلمين في العالم الإسلامي كله، ويعتقدون بأنه لو خرج مهديهم هذا الذي ينتظره الذي دخل وهو في غلام صغير دخل في غار كيف يعيش غلام صغير، هذا إن وجد، لأن كاين العلماء التاريخ يشككون بأن هذا الولد أصلا ولد أصلا، لأن أباه لم يكن يولد له، الخليفة الحادي عشر لم يكن يلد، فيقولون دخل في سدام وهم ينتظرون خروجه، وأول ما يخرج يقاتلون معه أهل السنة، لا يقاتل لا يهود ولا نصارى ولا وثنيين، يقاتل أهل السنة. هذه عقيدة الشيعة أنهم ينتظرون المهدي وبعد خروجه أول ما يقاتلون يقاتلون أهل السنة. هذا هو عيش كفر في هذه السنة، كان دعاك ومسحك لأنه مجرد خرافة أصلا، لكن الاعتقاد ديالهم أنهم يكفرون أهل السنة ويودون أن يتمكنوا من أهل السنة حتى يبيدوهم، والأوضاع الحالية شهد على ذلك. انظر لما يدخلون في العراق ماذا يفعلون بأهل السنة، يحرقون ويقتلون ويبقرون البطون ويذبحون، ولكن في تعتيم إعلامي غريب، بينما حمقى أهل السنة إذا فعلوا شيئا يسيرا يظهرونه للإعلام: ذبحنا وفقرنا وعملنا وعملنا. فيظهر للعالم أن الإرهاب فعلا هو محصور في أهل السنة ليس فقط في الشيء. المهم دابا الآن أنا يعني سمعت خطيبهم بالأمس يعني في العراق يعني شو دافع عن الشيعة في نيجيريا. نعم، واش يقول بانه يعني جماعه بوكو حرام يعني نعم هذوك من التكفيريين السنه ضد النصارى سماهم شيعة، ما تفهم والو. سبحان الله. باقي 10 مينوت باقي 10 دقائق شت واخي سألوا غير هذه المسألة. إذن أهل السنة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، بين غلو الشيعة المؤلهين وبين تقصير من يكفر من الشيعة والخوارج، وهداهم الله إلى هدى الله أهل السنة إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم أكملوا هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قوم هذه صفاتهم كيف نكفرهم أو نسبهم ونتقرب إلى الله بذلك؟ هذا من العداوة الظاهرة للإسلام. اليهود إذا سألتهم من أفضل الناس يقول لك أصحاب موسى، وللنصارى من أفضل الناس بعد نبيكم الحواريون، وهؤلاء الفجرة إذا سألتهم من أقبح الناس يقول لك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ورد الشيء هذا يدل على شيء واحد، وهو حقدهم وعداوتهم للإسلام، ولم يجد طريقة لهدم الإسلام إلا عن طريق الصحابة الذين نقلوا إلينا الإسلام. لأن إذا طعنت في ذلك الناس لنقلوا الإسلام إذا الإسلام مشى. جميع الأحاديث اللي دخلوها ديك الجيل الاول هذيك ضربوا بها عرض الحائط واخترعوا وكذبوا وجاءوا باحاديث من عندهم مكذوبه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغيروا هذا الدين، وخصوصا عندهم عداوه لعمر. علاش؟ عمر هو الذي فتح بلاد فارس، هو انتقام. التاريخ يعني يشهد يعني. نعم، هو التاريخ لو سمحت، التاريخ يشهد ان كل بلد فتح من طرف فارس من الفرسان او قائد وقال الا تجدهم يعظمون ذلك القائد ويبنون، طبعا اذا كانوا على ملته، يبنون له مسجدا ان كانوا مسلمين، ما فعلوا في مصر مسجد عمرو بن العاص لانه فتح مصر، فعلوا في تركيا، ما الذي دخل ابو ايوب الانصاري بنوا له مسجدا موجود، وانا زرته في مسجد ابي ايوب الانصاري في اي مكان في المغرب وتونس، مسجد عمر بن نافع الفهري، مسجد كذا فلان. يحبون ان يحيوا ذكرى لهذا البطل الذي مدهم بهذا الخير وكذا، الا ايران، الا الشيعه. الان عندهم عمر الذي كان فاتحا وسعيد بن ابي وقاص وكذا لا يذكرون، بل يكفرونه. والذي قتل عمر بنوا له ضريحا ويزورونه وانشاوا له عيدا خاصا الى يومنا هذا، يحتفلون بعيد مجوسي ومجوسي يحتفلون به. لماذا؟ لانه قتل عمر، وعمر الذي اوصل اليهم هذا الدين وهذا الخير يكفرونه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على كل هذه الاسلام ومحاربه الاسلام وحقدهم الدفين، لان عمر كان هو سبب فتح البلاد. اذا الان يريدون ان يحيوا الخلاء الامبراطوريه الفارسيه التي كانت قبل هذا الفتح. إذا من هنا يتبين موقع الشيعة، أين موقعهم وما حالهم من الآن. المسألة الرابعة يقول: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر به في كتابه وتواتر عن رسول الله. هذه وقتنا نخليها، نخليها لأن هذا طويل أو لا، غير الصدر، صدر. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان، لأن في الأول ذكر من اعتقاد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه. إذا نحن ملزمون بالإيمان والتصديق بكل ما أخبر الله في كتابه، وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه. نؤمن بالفوقية وبالعلو وإثبات هذه الصفة لله عز وجل. علي على خلقه وهو سبحانه معهم، نؤمن بالمعية وأن الله مع خلقه أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، هذا لا يفهم، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، ولله المثل الأعلى. وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله في أن من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. كلام واضح، كلام محتمل. يعني هذا تلخيص لما سبق. تلخيص لما سبق، نعم صحيح. الآن غادي يكمل ديك أركان الإيمان، ويتكلم على الله والإيمان بالله، وغادي يتكلم بملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر. هذه نرجوها إن شاء الله إلى ما بعد الله. هذا هو آخر اليوم إن شاء الله. نعم سي الشيخ، هذا قبل العطلة، باقي حصتين. باقي نعم. باش نعمل شي مراجعه وخلاص ان شاء الله. غير باش نوقفوا على الاصل الثاني من اصول الايمان ايمان الملائكه باقي شي مسائل غتلي غير استراد نصبوها. يقول فصل: وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: واذا سالك عبادي عني، وهذا تلخيص ايضا لما سبق، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، وقوله: ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنه من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فانه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ومن الايمان بالله وكتبه الايمان بان القران كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود، وان الله تكلم به حقيقه، وقد تقدم لنا التفسير فيها، وان هذا القران الذي انزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقه لا كلام غيره، ولا يجوز اطلاق القول بانه حكايه عن كلام الله او عباره، بل اذا قراه الناس او كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك ان يكون او عن ان يكون كلام الله تعالى حقيقه، فان الكلام انما يضاف حقيقه الى من قاله مبتدئا لا الى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وقد دخل ايضا فيما ذكرناه من الايمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الايمان بان المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليس ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. هذا أيضا تقدم لنا. فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هنا غادي نوقف إن شاء الله باش نبداو أيضا بعد العطلة من الإيمان باليوم الآخر، ما يدخل الإيمان باليوم الآخر، غادي يذكر الحساب، وغادي يذكر الميزان، يذكر الصراط، يذكر الحوض، يذكر هذا كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. إذا نقف هنا إن شاء الله.